وشرط لامرأة محرم أيضا. وهذا من الاستطاعة لمن؟ للمرأة. هذا من الاستطاعة للمرأة. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير ذي محرم. قد نقل الإجماع القاضي عياض رحمه الله وغيره. أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم. وقع الخلاف في السفر الواجب، حج عمرة، هل يصح لها أو لا يصح لها. لكن كما الآن في أحوال الناس، أريد أن أسافر إلى بلاد كذا لأزور صديقتي، لأني عندي مؤتمر المكان الفلاني، لأني عندي كذا النزهة، بإجماع أهل العلم لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، لا يجوز بإجماع العلماء. وقع الخلاف في ماذا؟ وقع الخلاف في السفر الواجب، قالوا كحج أو عمرة، هل يصح أو لا يصح. والصحيح أنه لا يصح، لا يجوز لها أن تسافر للحج والعمرة إلا مع ذي محرم، لعموم الأحاديث الواردة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه. ومنها: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير محرم، كذا بإطلاق، دون تقييده بيوم وليلة، دون تقييده بمدة معينة، كما جاء ذلك في الصحيح. لا يحل لامرأة أن تسافر من غير محرم. فما يقوم به النساء، من تجد في الطائرات نساء يسافرن من غير محرم، أو في الحافلات، أو في التكاسي والأجرة، فإن هذا الأمر لا يجوز. إذا كان الحج وهو من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام، لا يجوز للمرأة أن تحج إلا مع ذي محرم. وأذكر، وهذا ذكرتها كثيرا، أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر قصة ذكرها ابن حزم، ثم وقفت على القصة عند ابن حزم، أن ثلاثة من النسوة سافروا من بلاد الأندلس إلى الحج، يعني سفر إيش؟ طاعة، لكن من غير محرم. ثم عند رجوعهم من الحج وهم يطلبون في حجهم ماذا؟ فضل الله، يطلبون رضا الله والقرب من الله. كان في السفينة ملاح شاب، وفيه شيء من لعله من الجمال أو شيء من يعني ظهور شيء الرجولة أو غيرها، فطرق الباب في أول ليلة على إحدى النساء وفجر بها، ثم طرق الباب في الليلة الثانية على الثانية وفجر بها، ثم طرق والثالثة التي يعني يظن أنه يأتيها في الليلة الثالثة، أعدت خنجرا أو سكينا أو يعني شيئا حادا، قالت: إن طرق الباب علي سأنحره بهذا الأمر الحاد. قال: فلما طرق الباب وفتح الباب ودخل إلى المكان الذي هي فيه، فلما رأت فتوته ورأت ما رفعت السكين، فحصل له الخوف. فلما رأت فتوته ورأت كذا، هو حصل له الخوف من رؤية الحاد، فأسقطت هذا الأمر الحاد وفجر بها. تحدث عن نفسها تقول: وأستغفر الله وأتوب إليه. فإن أهل العلم أخذوا من هذه القصة أنه لا، كما يقال مع النساء ماذا؟ ثقات أو مأمونات، أو إذا كان إلى حج عبادة أو طاعة، فإن الشريعة أتت بكل خير. لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر من غير ذي محرم. نقف حيث جاءت الشريعة وجاء ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما ما يزعم من الرفقة المأمونة من كذا وكذا وكذا، الأصل في السفر المرأة من غير محرم أن ذلك لا يجوز. فإذا كان الحج الذي هو من أعظم يعني من أركان الإسلام، قد جاء أنه لا يجوز لها، لذلك قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر، ليس إذا احتاجت، لا، إذا احتاج أي الحج لسفر. هذا استنبط منه فائدة، أنه إذا لم يكن للمرأة تحتاج إلى سفر، أنه يجوز لها ماذا؟ أن تحج كامرأة ماذا؟ مكية، كامرأة أصل فيها أن تحج، إلا إذا كانت هناك مسائل أخرى، نهب، سلب، انتهاك للأعراض، عدم أمن واضح، فإن هذه مسألة أخرى، لكن الأصل أنها لها أن تحج، أنها تحج. لذلك نحن العلماء رحمهم الله يفرقون بين أمرين: بين اشتراط المحرم في السفر ورفع الخلوة في الحضر، بين اشتراط السفر بين اشتراط المحرم في السفر ورفع الخلوة في الحضر. امرأة مكية تحج مع سائق لوحدها يجوز؟ لا. للمحرمية أو للخلوة؟ للخلوة. ليه؟ للخلوة. ذلك العلماء رحمهم الله قالوا يشترط في السفر المحرم ويشترط في الحضر رفع الخلوة، لا يجوز لها أن تذهب مع السائق لوحدها أو تختلي مع أحد لوحدها، وإنما يعني يكون معها شاهد مميز يرفع الخلوة، شاهد مميز يرفع الخلوة. ذلك حتى في يعني في الحضر لم يشترط أن يكون محرما بشروط المحرم من جهة البلوغ وكما سوف يأتينا، لكن يكون ماذا؟ شاهد إيش؟ مميز يرفع يرفع يرفع. لو كان معها، لو كانت امرأتان مع رجل، هل هذه خلوة؟ لا، ليست خلوة. لكن ليس بعض الناس يقول طيب يا شيخ إذا كان رجل سوء ينتهك أعراضهم فاسق. الكلام يا إخواني من جهة الأصل، العوارض تأخذ إيش؟ دليل وحكم. يعني أنا دائما يعني إذا أخذنا عن أشياخنا في الأصول لا تعارض الأصل بعارض فتسقط الأصل، لا، ابقي الأصل واعطي العارض إيش؟ حكم. ابقي الأصل كما هو، لا تعارض يعني تسقط الأصل لأجل عوارض، لا، أعطي العوارض حكما وابقي الأصل كما هو. لكن إذا كانت يعني فاسق مع كذا، لا، نقول لا يجوز. ليس لأنه ماذا؟ أنها يعني خلوة، لا، لأن الرجل ماذا؟ فاسق غير مأمون. وإن كنا نناقش بعض أشياخنا بالعوارض فيقول لنا هو من يعني من مشايخنا في الأصول، يقول هذا غلط في النقاش، كذا تسقطون أصول الشرع بالعوارض بصفة عامة. لا، يبقى الأصل أصل ويعطى العارض ماذا؟ حكم. لكن إذا ثبت أنه إيش؟ أنه أصل، ثبت أنه أصل، لكن يكون أصل مهزوز، لا، فإن كثرت العوارض عليه تسقطه. لكن إذا ثبت أنه أصل يبقى الأصل ويعطى العارض، ويعطى العارض حكما. قال فإن أيست منه يعني من الحج استنابت، وإن مات من لزماه يعني الحج والعمرة أخرج من تركته، يعني إذا مات إنسان وقد لزمه الحج فإنه يخرج من تركته. نعم.